الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، أحمده حق حمده وأشكره حق شكره، فله المحامد كلها وهو المحمود بكل لسان في كل وقت وآن. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يا رب حمدا ليس غيرك يحمد، يا من له كل الملائك تصمد، أبواب كل مملك قد أوصدت أغلقت، ورأيت بابك واسع لا يوصد، المذنبون بنور وجهك آمنوا، عرفوا بوجهك نومهم فتهجدوا، قالوا الهوى والحب هل تعلو له، أم أنت في ضرب الهوى متجلد؟ قلت المحبة للذي حمل الهدى، فحبيب قلبي بعد ربي محمد. أشهد أن لا إله إلا الله الملك والرب والإله، لا إله غيره ولا رب سواه، يقول الحق وهو يهدي السبيل. اللهم اهدنا لنهتدي، وتب علينا لنتوب، وعلمنا لنتعلم، وفهمنا لنفهم، فلولاك ما اهتدينا، ولا صمنا ولا صلينا، ولا ركعنا ولا سجدنا، فأنزل سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا. أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومن تقوى الله عز وجل أن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يطاع فلا يعصى. من تقوى الله عز وجل أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وتذكر الموت والبلى. من تقوى الله عز وجل أن تعبد الله على نور من الله، ترجو مثوبة الله، وأن تجتنب محارم الله على نور من الله، تخشى عقوبة الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الموحدون، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، نجاني الله وإياكم منها. لا إله إلا الله، كلمة التوحيد اندرجت على كثير على ألسنة كثير من الناس ممن يقال لهم أمة التوحيد، أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا شرف عظيم اختص الله عز وجل به من شاء من عباده، فغير هذه الأمة كثر، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالخلق خلقه، ومع ذلك يخالفون أمره ويعبدون سواه. فمنهم من يعبد الحجر، وآخر الشجر، وآخر القمر، اختلفت العبادات والاتجاهات. ومن بين هذا الركام الهائل اصطفى الله عز وجل من شاء لعبادته، وربك يخلق ما يشاء ويختار، فاختار أمة محمد وجعلها خير أمة أخرجت للناس، وجعل وظيفتها أن تكون آمرة ناهية، يعني جعل واسمها ووصفها الريادة والقيادة، لأن الآمر الناهي لا تكون الآمر الناهي لا يكون إلا القائد والرائد والمعلم. فأمة محمد أمة معلمة لأنها أمة معلمة، اختصها الله عز وجل بهذه الشرعة وهذا المنهج لتكون رائدة للعالمين، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال العلماء: لا يستقر الإيمان في القلب ولا يتمكن من شغاف القلوب إلا بعد أن تتمكن شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من جوارح العبد. فإذا كان العبد قائما لله بأمر وناهيا عن نهيه تمكن الإيمان من قلبه. طيب هذا يتطلب أمر، أن يكون هذا الآمر الناهي مدرك لحقيقة التوحيد. فما حقيقة التوحيد؟ هتقول لي يا شيخ انت بتكلم اهل لا اله الا الله والموحدين عن حقيقة التوحيد؟ اقول نعم وبملء في نعم، لان كثير من الناس اخذ وصفا ورسما واسما وهو ابعد ما يكون عن حقيقته، فهذا يسمى محمد وفعله وقوله مذموم، وآخر يسمى أحمد وفعله غير مرضي، وآخر اسمه محمود وهو غير مرض أيضا، إلى آخره: مصطفى، إبراهيم، حسن، باسم، بسام، إلى آخره. اختلفت المسميات، لكن قد يكون صاحبها في جانب واسمه في جانب. البطاقة مسلم والفعل غير مسلم، الاسم مسلم موحد والفعل مشرك غير موحد. حقيقة التوحيد أن يكون صاحب القرار الوحيد في حياتك هو الله، دي حقيقة التوحيد. فإذا كنت على هذا المعنى فأنت أنت وإلا فلا. صاحب القرار الوحيد في حياتك الله، هذا المعنى يقتضي أن أما أفتح هذا القلب لا أجد فيه تعلق بغير الله، لا رجاء ولا خوف ولا استغاثة ولا استعانة ولا توكلا إلا على الله. فإذا كنت بهذا المعنى فأنت موحد حقا. قال تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أنت تقول في الفاتحة في كل ركعة إياك نعبد وإياك نستعين، فقد يكون العبد عابدا لكنه غير مستعين، لكنه غير مستعين. بمعنى وقف في الصلاة، قام لأداء القيام والركوع والسجود، ولكن قلبه انشغل بغير الله، ولما دخل إلى الصلاة لم يدخل مستعينا بالله، إنما دخل مستعينا بإرادته وعقله وقوته، فلذا لا يأتي على الوجه المطلوب، ويخرج من الصلاة كما دخل فيها. هؤلاء الحجاج، هؤلاء المزكون، هؤلاء الصوام، هؤلاء الذاكرون، لا إشكال في هذا المعنى، لكن الإشكال في توابع المعنى. بمعنى حضرتك حجيت بيت الله الحرام، حقيقة التوحيد الحج إظهار معنى لا إله إلا الله، وخلوص العبد من الشرك. فأنت حينما تقبل حجرا وترمي حجرا، هذا لمجرد العبودية، وإلا فما الفرق بين هذا الحجر وهذا الحجر؟ كله حجر. لولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. هذه النسك رمز، ما جعل السعي بين الصفا والمروة، ولا الطواف بالبيت، ولا رمي الجمار، ولا الوقوف بعرفة، ولا المبيت بمزدلفة، إلا لإقامة ذكر الله. فهل أقام العبد ذكر الله؟ هذه النسك ذكر لله، ومع ذلك يقول الملك فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. المفترض أن عرفة مدخل ومسلك وسبب للمغفرة. المفترض في النسك إنها إقامة لذكر الله، لكن المقصود من وراء ذلك شيء أبعد من ذلك. المقصود من وراء ذلك شيء أبعد من ذلك، وهو إن أنت تكون عبد، إن أنت تكون عبد، تبقى عبد مأمور مش عبد آمر. دي حقيقة العبودية، تبقى عبد مأمور. قال الشيخ علي لابن القيم في كتاب الفوائد كأني بربك يقول لك ابتليتك بالفقر لتكون سبيكة ذهبية، فلا تزيفن بعد السبت، ولا تركن إلى شيء سوانا فيكون وبال عليك. إن ركنت إلى العلم أنكرناه عليك، إن ركنت إلى العمل رددناه عليك، إن ركنت إلى الوجد الهيمان وخدته الجلالة استدرجناك منه. ارضنا لك رب نرضاك لنا عبد، حكمت لك بالفقر وحكمت لنفسي بالغنى. هذه المعاني مقتضى العبودية. الخنجات، الزنجات، المضايق، عشان تقول يا رب. ليه؟ لان انت ركنت، فمحتاج ان انت تقول يا رب. خدت شهادة ماجستير دكتوراه، حزت اعلى المراتب العلمية، وبقى في ايدك مفتاح لكل باب، بقى معاك اكل شيء تفتح به الدنيا. سلطان العلم، واتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا. ومع ذلك اياك ثم اياك ان تركن الى هذا، فقد قال الملك جل جلاله لحبيبه ومصطفاه محمد: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. الملك عزيز وغيور، يغار على الحق ويغار على عبد المؤمن ان يكون في قلبه غيره. فلما يلاقي العبد نزل رتبة وركن لغيره يقدمه، بإيه؟ بهذه الابتلاءات وهذه المصائب وهذه المشاكل وهذه المتاعب. ولما تلاقي الريح مش جاي على مزاجك اعرف ان في نقطة تحول، في عصايا للتحويل. فالعصا لمن عصى، العصا لمن عصى. وقد قال اهل العلم: اذا عصى الله من يعرفه سلط الله عليه من لا يعرفه. انا بقول معاني والمعنى عزيز، وأسأل الله عز وجل أن يفهمني وإياكم. فالفهم نعمة من الله، فقد عزب الفهم في القضية عن داود وفتح الله به على سليمان ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما. النور من نور السماوات والأرض، فإذا ربنا جعل لك نور فاحمد الله، إذا ما جعلكش نور استغفر لذنبك وتب لربك وعد عودا حميدا، فإن الله أولى بكل جميل. نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. فاعمل زي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول: اللهم اجعل في وجهي نور، وفي قلبي نور، وفي سمعي نور، وفي بصري نور، ومن أمامي نور، ومن خلفي نور، واجعل لي نور. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به بين الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. العلم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء سبحانك، لا علم لنا إلا ما علمتنا، فتأدب بأدب الله مع نبيه وقل رب زدني علما. لكن لما تسأله العلم ما تسألوش أي علم، قل له: اللهم إني أسألك علما نافعا، اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني. ليه؟ ما فيه كتير متعلمين لكن علم لا ينفع وجهل لا يضر. فقد يستدرج العبد من حيث لا يدري وهو يظن أنه على الجادة، فقد يستدرج العبد وهو لا يدري وهو يظن أنه على الجادة. ممكن يكون بيصلي بيصوم بيزكي، بس بكل أسف لا يشعر بلذة العبادة، لا يشعر بمتعة مع الصلاة ولا مع القرآن. يقول لك: أنا بقرأ القرآن كأني بقرأ جرنان أو كتاب عادي، بصلي كأني بأدي تمرين رياض، بقعد أذكر الله قلبي ما بيتحركش، حجيت وطفت بين الصفا والمروة والكعبة وقلبي ما تحركش، ما فيش متعة، ما فيش لذة. طيب من المتهم؟ الشريعة ولا أنت؟ أنت لأن الشريعة إرسال من قبل المرسل وهو الله. الشريعة دي مائدة الله في الأرض. بني إسرائيل لما طلبوا مائدة أكل وشرب ربنا نزلها نزل لهم غذاء للأبدان، مع إن الغذاء موجود في الأرض. اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألت، وضربت عليهم الذلة والمسكنة. ما كانش عاجبهم اللي في الأرض، عايزين أكل من السماء، نزل الأكل من السماء. كانت النتيجة إيه؟ قست القلوب ولم تزدد لله إيمانا، بل ازدادت بهذه النعمة وهذه الآية نقمة وبعدة. لكن من لطف الله ورحمة الله وكرم الله على أمة محمد أنزل لها غذاء للأرواح. عندك الغذاء من الأرض للجسد، ونزل لك غذاء من غذاء الروح من السماء. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء. يبقى لما تقراه وصدرك ما يشفاش وصدرك ما يستريحش، شك في نفسك، ممكن يكون مرضك مزمن، ممكن يكون في كانسر، ممكن يكون في تعب عايز جراح. لان الطب انواع، مسكنات، مضاد حيويه، اخر المطاف مشرب. المسكن ما جابش نتيجه، المضاد ما جابش نتيجه، المشرط يجيب نتيجه. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلوها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلما تقرأ القرآن ومشاعرك ما تتحركش وقلبك ما يتحركش، شك في نفسك. أما تسمع القرآن وكأنك بتسمع كلام عادي، شك في نفسك. أنت مريض محتاج علاج، لازم تشوف لك طبيب يدويك، لازم تشوف لك طبيب يدويك. وإلا فكل ما جاء من عند الله إنما هو راحة للقلوب، إنما هو نور للسالكين إلى الله، يستبصر به المستبصرون ويسترشد به المسترشدون. القرآن وذكر الله، قال الملك فيه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يكبى بغير ذكر الله لا تطمئن. فإذا لم يطمئن قلبك فاعلم أن القلب فيه دغل وفيه دخن، ومحتاج دكتور جراح. الاستقامة بيد الله، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. عندك معصية مش قادر تتخلص منه، انطرح على اعتاب العبوديه، اكسر قلبك لله، ذل نفسك لله، توب علي يا رب، اهديني يا رب. وعلى الثلاثه الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجا من الله الا اليه ان انت تعرف ان ملكش غيره، ثم تاب عليهم ليتوب، ثم تاب عليهم ليتوب، ثم تاب عليهم ليتوب. يبقى عمرك ما هتتوب بارادتك ولا عزمك ولا فروتك ولا بكتر العلم ولا بكتر اللف مع المشايخ ولا بكتر الصلاه ولا بكتر الصيام ولا بكتر الزكاه، مع ان دي كلها مفاتيح للتزكيه. لكن المزكي على الحقيقه هو الله، المزكي على الحقيقة بسبب وبغير سبب هو الله. بالعام بن دعراء ده كان رأس من رؤوس العلم في بني إسرائيل، وكان يعلم اسم الله الأعظم، ومع ذلك خبست نفسه ولم تزك نفس. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا أقف مع دبر، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. فقد يؤتى العبد أسباب التزكية لكنه لا يزكي. قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا أبدا. دخل فيها الأنبياء، دخل فيها الأصفياء، دخل فيها الأتقياء، دخل فيها الأولياء أبدا. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. تعمل إيه بقى زي سيدنا النبي اللي ربنا بعته عشان يكون سبب في تزكيتنا؟ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كما أرسلنا فيكم رسولا يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فهو رأس التزكية. ومع ذلك يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اللهم أغثني، اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا لأحد من خلقك أبدا. ربي آتي نفسي هداها وتقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. رأس التزكية بيطلب التزكية من الله من باب أولى. أنت مشكلتنا في حالة واحدة بس، بالعربي الفصيح ما بنحطش وطي مع الله. لأننا لو بحط وطي مع الله ومخلف اللي عنده موع كان زمان بقى حالي أحسن من كده بكتير وأفضل من كده بكتير. شوف الملك يقول لأهل بدر ومن قبلهم رسول الله ممتنا عليهم بالنص والتأييد: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أزلة. أزلة ده شرط العبودية. العبودية الحقيقية كمال الحب مع كمال الذل وكمال الانكسار وكمال الخشوع والخضوع. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أزلة. أنت تعزز نفسك على كل الخال، ومش كل الخال على المشركين، لكن الموحدين لا. ترفع عقيرتك على الله ما ينفعش. شوف وصف المؤمنين في سورة المائدة وسورة الفاتحة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وصفهم: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. الفتح: محمد رسول الله والذين معه في كل زمان ومكان بأموالهم وأنفسهم وأولادهم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. أشداء شديد على الكافر، لكن أخوه المسلم فيه رحمة فيه رأفة. واخدها من سيدنا النبي اللي ربنا قال له: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. واختها من سيدنا النبي: واخفض جناحك للمؤمنين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك. قال له أدبهم عليه، ما تتبرش منه، ما تقولوش تحرم علي تمشي في جنازتي، تحرم علي احضر لك فرح، تحرم علي اقعد معك في قعده، تحرم علي زي البز اللي انا رضعته من بطن امي، وتحرم الخلق عليك، وتحرم ما احله الله، وتحلل ما حرم الله بمزاجك وهواك عشان شيطانك راكبك ومسيطر عليك. واخفض جناحك للمؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. اوعى إياك أيها الموحد أن تتبرأ من أخوك الموحد، حتى لو كان ظالم وزين وسارق وقاتل، معه التوحيد، معه لا إله إلا الله. امال تتبرى من ايه؟ تتبرى من فعله السيء، اتبرى من فعله السيء، لكن ما تتبرش منه. اصل انت لما تتبرى منه هيروح فين؟ مين اللي هياخد بايد؟ مين اللي هيذكره بالله؟ لما المؤمنين الطائعين الملتزمين المتدينين ياخدوا جانب كده ويبعدوا عن الحشاكله والمجرمين والحشاشين، مين اللي هياخد بايدهم من الله؟ هتقول لي احنا في زمن محتاجين فيه العزلة، هقول لك ربنا ما امركش بالعزلة، لان قال في شأن النبي وجميع الانبياء: وما ارسلنا من قبلك من رسول، وما ارسلنا قبلك من المرسلين، الا انهم لا ياكلون الطعام ويمشون في الاسواق. وجاب الاسواق مع انها اشر بقاع الله في الارض، اشر البقاع في الارض الاسواق، ومع ذلك ربنا جابها في الآية. مش الأسواق دي رأس الفتن؟ ومع ذلك جابها في الآية. لم يمتنع الرسول ولا النبي من وجوده في مثل هذه الأماكن. ليه؟ عشان يعلم الناس وياخد بيد الناس إلى الله، عشان يذكر الناس. أمال مين اللي هيذكر الناس دي؟ إياك أن تظن إن الجنة لك لوحدك، إياك أن تظن إن مفيش متدين وملتزم غيرك. إذا ركنت للوجد والهيمان وشدة وعلو الإيمان وشوية صلاة اللي انت صليتهم والقرآن اللي قرأته والذكر اللي ذكرته، ممكن يكون سبب في حبوطك، في سفولك، في نزولك. قال العلماء: رب طاعة أورثت عزا واستكبارا، ورب معصية أورثت ذلا وانكسارا. ممكن الواد العاصي ده يبقى عند ربنا أفضل منك، لأنه بيعمل المعصية من جواه وندمان، قرفان، متضايق، زهقان، نفسه ربنا يتوب عليه، نفسه ربنا ياخد بيه. لكن انت بتروح تصلي، تعبد، تعمل أي طاعة وأنت مستعجل، استعلي بيه على مين؟ انت بتصلي لكن القبول بيد الله، انت بتصوم لكن القبول بيد الله. هل انت عرفت ان انت قبلت ولا لا؟ الاعمال بالخواتيم: ان العبد لا يعمل الزمن الطويل بعمل اهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها الا زراع او قيد شيء، سبق عليه الكتاب دخل النار. والعكس، عشان إنما الأعمال بالخواتيم يبقى لازم تتواضع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عباد الله تواضعوا، إن الله أوحى إلي أن تواضعوا، إن الله أوحى إلي أن تواضعوا. إياك أن تستعلي بعلم أو بمال أو بقدرة أو بقوة أو بإيمان، لأن كل حاجة لها سطوة، فإذا السطوة دي تعدت الحدود هذا مؤشر للسقوط. الطغيان في كل شيء موجود، في العلم والمال والقوة إلى آخره. عشان كده رب العالمين قال للنبي ولمن تاب معه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا ولا تطغوا. أنا ما رأيت إنسان سخر من إنسان أو اشمأز منه أو قلل من شأنه أو عيره أو عيبه إلا وابتلي بما سخر به منه. لا تعير أخاك بما فيه فيبتليك الله ويعافيه. ومن عير أخاه بذنب لم يمت حتى يفعله. يقبل مقصود ايه؟ ان حضرتك بقى ما تبصش لحد من علي كأنك رب كأنك إله. لا تنظر لعباد الله على ان انت وهم عبيد لله. ما انتش عارف من المقبول ومن المردود. في هذا القدر كفاية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، كلكم لآدم وآدم من تراب، قضية مفروغ منه. الناس سواسية عند الله عز وجل كأسنان المشط، أبيض وأسود وأحمر وأصفر. الفرق بين العباد تقوى الله والتقوى دي في القلب. انت تعرف انا تقوى ولا لا؟ انا اعرف انت تقوى ولا لا؟ لا. احنا عملنا اعمال توصلنا للتقوى، لكن هل يا ترى صرنا اتقياء؟ اصبحنا اتقياء؟ ابن عمر كان بيقول لو اعلم أن الله تقبل مني سجدة لتمنيت الموت. قالوا له ليه؟ ده أنت ابن عمر أحد الفقهاء السبع وابن أمير المؤمنين وشهد لك رسول الله إلى آخره، وحضرت غزوات مع النبي إلى آخره، ومتعلم كتاب الله وسنة رسول الله، وكنت مرجح في المدينة، وإلى النهاردة بنقول قال ابن عمر. ويقول لو أعلم أن الله تقبل مني السجدة لتمنيت الموت. قالوا له ليه؟ قال لأن الله عز وجل يقول إنما يتقبل الله من المتقين. السؤال بقى، هل حضرتك حققت التقوى عشان ربنا يقبل منك ولا لا؟ حقيقة التقوى إن يبقى فيها كاميرا خفية جواك. يبقى فيه ايه؟ كاميرا خفية جواك، بتقول لك ان فيه للكون إله، فيه رب، انني معكما اسمع وارى. يبقى معنى الكلام مش هقول كلمة اسمعها لغيري تأذي المشاعر او تغضب الله. انني معكما اسمع وارى. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. هل الكلام بتاعي طيب؟ هل عملي صالح عشان يرفعه؟ سبحان أهل الجنة لما بيخشوا الجنة ربنا يجعلني وإياكم من أهلها، ما بيسمعوش فيها لغو، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. ليه؟ لأن هم كانوا كده في الدنيا. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون وإذا مروا باللغو مروا كراما. فالجزاء من جنس العمل. يخش الجنة ما يسمعش لغو، فعشان هو خايف إن كلامه يكون لغو فحفظ لسانه. تمام؟ العمل الصالح ممكن شكله يبقى صالح، صلاة وصيام وزكاة وحج صالح، لكن من جواه ما هو صالح. ليه؟ لأنه لم يجدد جواه المراقبة لله. ممكن يطلع من الجامع ويدخل بيت يقفل عليه الباب ويعمل المعصية، ممكن بعيد عن عيون الناس يرتكب المعصية، يكبر ربنا تقبل منه؟ ما هو لو كان تقي ما كانش وقع، ما كانش انزلقت قدم. ما هو انت لو بتعمل المعصية قدام الناس ماشي، هنقوله بيجح وعينه قوية، هنقوله فاجح، هنقوله قد أبيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان انت تستتر. لكن ده انت بتقول انا صلي، انا مصلي ومزكي وحاج وصائم، انا مؤمن، انا حافظ لكتاب الله. هقول لك، امال لما بتكفل، لما بتبعد عن عيون الناس بترتكب المعصيه ليه؟ ما هو لو الايمان اللي جواك ورثك التقوى، التقوى معناها، التقوى معناها الخوف من الله، ان انت تعمل ربنا الف حساب، ان انت تعمل ربنا الف حساب، زي ما قال الامام احمد: اذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ده فيه رقيب علي، هذا الرقيب انت عامل له الف حساب. فعلشان كده مش ممكن يجرؤ قلبك على مشهد المعصيه. لكن ليه العبد بيجرؤ قلبه على مشهد المعصيه؟ لانه ضعيف، المراقبة فيه ضعيف، شحن الكهرباء الإيمانية فيه ضعيف. بيجي أخي يقول لي إيماني ضعيف، أقول له الإيمان ده زي لمبة الكهرباء، أحيانا تلاقي الإضاءة بتاعتها خفتة وضعيفة، وأحيانا تلاقيها قوية. إيه السبب؟ الشحن اللي جاي من بره. كل ما كان الشحن عالي كل ما كانت الإضاءة قوية. فاشحن، اشحن كهرباء إيمانية، جرب من ربنا، قل يا رب توب عليا يا رب، طهر قلبي يا رب. هتقول لي حتى يطهر قلبي؟ اقول لك ما هو اللي خلقه ممكن يخليه نجس ويخلي القذارة فيه والوساخة فيه، ودايما متعلق بالشهوات، ودايما وممكن يطهره، زي ما ربنا قال في سورة المائدة: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبه. يقبى لو ربنا ريد يطهر قلبه ما كانش هيقبى متعلق بمعصية. هتقبى المسألة تحصيل حاصل، هيتعرض لها كفتنة، هيتعرض لها كفتنة، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. لازم تتعرض للفتنة. مين اللي هيبلعها؟ مين اللي هيشربها؟ اللي قلبه مش نظيف، اللي راكن. لكن اللي قوي وعنده مناعة إيمانية وعنده أمصال منعية، الأمصال بتاعته عالية قوي، فيجب عنده جدار صدر وحصانة، يقول لك ده دي تغضب ربنا، ده دي تبعدنا عن ربنا، ده دي تبعدنا عن الجنة، ده دي تقربني من النار. تم التاني عارف كده برضه، التاني والله عارف كده، يقول لك والله يا شيخ انا عارف ان في جنة وفي نار وده حلال وده حرام، بس ليه بيوجح في المعصية؟ ليه مش قادر يتخلص من المعصية؟ ليه؟ أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. قل يا رب طهر قلبي، يا رب توب علي، يا رب نظف قلبي، يا رب كرهني في المعصية دي. جابيني رجل 66 سنة شعر رأسه أبيض، بيقول لي فجأة يا شيخ لقيت فيه مرة معدية قدامي اتعلقت بيها 27 سنة، وحسيت ان انا معاها زي الطفل، لسه عندي مراهقة وعندي صبوة، مع ان مراتي ملكة جمال وانا شبعان، بس فجأة حصل عندي التحول ده، وبقيت انتظر اللحظة اللي هتعدي من قدامي فيها، وبقيت عارف الميعاد اللي هتركب فيه السيارة، والميعاد اللي هتنزل من السيارة، والميعاد اللي هتشيل فيه ايه. بقيت عملت لها دراسة جدوى عشان اعرف كل حركاتها، علشان بقى عندي شدة تعلق وشغف بيها. قلت له عملت ايه؟ قال لي قعدت على كده 6 شهور لما كرهت نفسي. انا اللي بأذن في الجامع، ولو ما جاش حد يصلي انا اللي بصلي، ويكبد حالي. قمت قاعد مع ربنا بعد صلاة العشاء، وقعدت ابكي واقول له يا رب، بقى يا رب على اخر الزمن، على اخر العمر اضل يا رب على اخر العمر. طب كان من الاول، لكن دلوقتي بعد شعري، بعد ما شعري مشاب، طب هروح فين يا رب؟ تبقى فضايح في الدنيا والاخره يا رب، ماليش غير. يقول لي قعدت ابكي لرب واشكي حالي لرب ساعتين يا شيخ رفعت، وانا اقول له يا رب يا رب يا رب يا رب بلاش يا رب، يا رب ماليش غيرك يا رب، اروح لمين يا رب؟ قلت له ده المدخل، انت كده نجحت، انت كده ربنا سبحانه وتعالى اراد بك خيرا. قال لي والله بعدها قبلتني قدرا كانها جير وكانها عفريت، ولو ما كنتش ابعد عنه ممكن يقتلني في لحظه، ممكن يموتني ويهلكني في لحظه. كرهتها اشد ما يكره الرجال النساء. من اللي انزل في قلبه الكره؟ من الذي انزل في قلبه الحب؟ انا بضرب لكم المثل ده ليه؟ عشان تعرف ان انت ليس لك من الامر شيء، زي ما قالها للنبي، هو قالها كده للنبي، رب العزة قالها للنبي، ليس لك من الامر شيء. فلما تلاقي نفسك انحرفت قول له يا رب الحق، خد بيدي يا رب، ما تتركنيش لنفسي يا رب، لا تكلني الى نفسي طرفة عين ولا لاحد من خلقك ابدا، لانه لو وكلك لنفسك مشكلة كبيرة. انت عارف نفسك؟ خلق الانسان ضعيفا. انت عارف نفسك؟ كان الانسان يئوسا. انت عارف نفسك؟ كان الانسان قتورا. ان الانسان لربه لكنود، لقد خلقنا الانسان في كبد، يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه. ان عرضنا الامانه، الانسان كان ظلوم جهول، ظهر كفور، دي حقيقتك. فلما ربنا يوكلك للقصه ديت انتهى امر، يبقى لازم تقول له خذ بايدي يا رب، ماليش غيرك، لا تكلني الى نفسي طرفه عين ولا لاحد من خلقك ابدا. الواد منحرف، البت انحرفت، اهديهم يا رب، انت المربي، انت قلت الحمد لله رب العالمين، انت اللي بتربي يا رب، ربي العيال، ادبهم يا رب، انت ادبت سيدنا النبي، ادبني يا ربي فاحسن تاديب، انك لعلى خلق عظيم. مين اللي خلاه على خلق عظيم؟ مين اللي ادبه؟ الله. انت كذلك، انت بتطلع من الباب الصبح، الرزق على الله، اذا ما كانش هينزل لك الرزق مين اللي هيرزقك؟ 20 محل بجلف فريق بعض، مين اللي بينزل لكل واحد رزق؟ هذا الخلق على الذي لا يحصيه الا الله، احصاهم عددا ورزقهم فلم ينس منهم احد. ويقول لك كلمه بسيطه قوي قالها اهل العلم، ان الله حمى رزقي من غيري وحمى رزق غيري مني، فلا حلة في الرزق ولا شفاعة في الموت. ليه؟ الرزاق هو الله. انت الوظيفة الاساسية بتاعتك يا ابن الاسلام، وظيفتك يا ابن الاسلام، يا امة محمد، وظيفتك العبودية. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق. فإذا كان عندك يقين في لا إله إلا الله يبقى قلبك ما يتعلقش إلا بالله. طيب لما تلاقي الأمور مش جاية على مزاجك ونفسيتك تعبانة والديون ركبك واسودت في عينيك لا قدر الله، وأغلقت الأبواب من دون الله، ارجع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لا يرجون أحدكم إلا ربه ولا يخافن إلا ذنبه. لما تلاقي الطوبة جت في المعطوبة اعرف ان ده ذنب، ما نزل بلاء مصيبة اي مشكلة اي تعب، ما نزل بلاء الا بذنب، وما رفع البلاء الا بتوبة. كانوا بيقولوا للحسن البصري الحجاج ظالم وسفك دماء، قال لهم ما تقابلوش السيف بتاعه بسيف، لا تقابلوا السيف بسيف، ولا تقابلوا الظلم بظلم، ولكن قابلوا هذا الظلم وهذا الطغيان بالتوبة والرجوع إلى الله، لأن قلب الظالم بيد الله. أما تذبح حضرتك مع الله هيخلي قلبه معك، إيه المشكلة يعني؟ أما تذبح حضرتك بقى بعيد عن الله مش هيسلط عليك الناس بس، لا ده هيسلط عليك نفسك. نسوا الله فأنساهم أنفسهم، ما تبقاش عارف مصلحتك فيه، وتنظر إلى ما ينفعك على أنه يضرك، وتنظر إلى ما يضرك على أنه ينفعك، انقلبت الموازين. ليه؟ حضرتك بعيد عنه، حضرتك بعيد عنه، بعيد عنه. مراتك مزهقاه، الدنيا مزهقاه، ذنبك مشكلتك، ذنبك. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، ما أمنوش بس، أمنوا واتقوا. ممكن تبقى مية مية شيخ الإسلام، بس لما تبعد عيون الناس تنتهك محارم الله، تبقى مش طاق، يبقى ما تستاهلش. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وأنا عارف أن أنا طولت، بس هختم بهذه الآيات عشان تعرف حضرتك تقي ولا لا، وتعرف من هم الأتقياء: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، منهم من خشي الرحمن بالغيب، مش بالشهادة، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب. الموعظة هتأثر في مين؟ الكلام هيحوق في مين؟ القرآن هيأثر في مين؟ الصلاة هتجيب نتيجة مع مين؟ ذكر الله هيجيب نتيجة مع مين؟ إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب أولئك لهم مغفرة وأجر كريم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. شريعة موسى وهارون كانت كده برضه في سورة الأنبياء: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. منهم الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. هتقول لي يا شيخ خلاص هتبتقي من الآن؟ هقول لك هيختبرك، هيبتليك. اقرا في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله، من يخافه بالغيب. مش يخافوا بالشهادة، مش يخافوا قدام الناس لأن ده حفلطة وزفلطة وحفاظ على المكانة الاجتماعية، لا، ليعلم الله من يخافه بالغيب، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا، واهدي قلوبنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، وفرج كروبنا. إلهي، سيدي، مولاي، اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاء، نبوء بنعمتك علينا، نبوء بذنوبنا، اعترفنا يا رب، نبوء بنعمتك علينا، نبوء بذنوبنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اغفر لنا كل ذنب، استر منا كل عيب، فرج عنا كل كرب، اجعلنا من خلص عبادك الشاكرين لنعمائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. إلهي سيدي مولاي، ليس لنا في الوجود رب سواك ندعوه، ولا إله غيرك نرجوه. أصلح بالنا، أصلح أحوالنا، أصلح ظواهرنا، أصلح بواطننا، أصلح ذرياتنا، أصلح بيوتنا، أصلح نفوسنا، أصلح نساءنا، أصلح ديننا، أصلح دنيانا، أصلح علمنا، أصلح عملنا، أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا للمتقين إماما. اللهم أحينا على ذكرك وشكرك، وتوفانا على ذكرك وشكرك وأنت راض عنا. اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين. اللهم رد الموحدين إلى دينك مردا جميلا. اللهم تب على العصاة من أمة محمد. اللهم تب على العصاة من أمة محمد. اللهم تب على العصاة من أمة محمد. يا تواب، يا أكرم من سئل، يا أجود من أعطى، يا أرف من ملك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. والحمد لله رب العالمين.